بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال: ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخلة غير الفقر لا كما قال أهل البدع. ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، مقصوده بالرؤية هنا رؤية البصر، أن الرسول رأى ربه يعني ليلة المعراج، وهذا قول مرجوح والصحيح خلافه. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ير ربه، وقد جاء في الآثار التي عن الصحابة وغيرهم ما يدل على هذا، يعني أنه رأى. فروي عن ابن عباس روايتين: رواية أنه رأى ربه، رواية أنه رآه بفؤاده، يعني رواية مطلقة ورواية مقيدة. والقاعدة عند العلماء أنه إذا جاء نصين أحدهما مطلق والآخر مقيد أن المطلق يحمى على المقيد. ابن عباس قيد الرؤية بالفؤاد، رآه بفؤاده، رواية أخرى رآه. وكذلك روي عن أحمد كذلك رواية مطلقة، مثل ومن أصول الإمام أحمد أنه يقول بقول الصحابة، فهو قال ذلك لأن ابن عباس قاله، وقد أنكرته عائشة أشد الإنكار، وكذلك غيرها. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قل: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أن ناره. وفي رواية: رأيت نورا. وفي رواية: رأيت نارا. فهو لم يرى، رأى نور. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن الرؤية بهذه الأحياء ما أحد يستطيعها. لما سأل موسى: ربي أرني أنظر إليه، قال: إنك لن تراني. فجعل له علامة الجبل، إن ثبت لرؤية الله فهو يمكن يراه. لما كشف رب العالمين جل وعلا الجبل شيئا من حجابه تدكتك، فخر موسى صائقا. ولهذا يقول العلماء في عقائدهم: رؤيا الله جل وعلا في الدنيا جائزة عقلا غير واقعة فعلا، لا تقع لأنها لا يمكن. جائزة عقلا لأن موسى عليه السلام سألها، والأنبياء لا يسألون شيئا مستحيلا في العقل. ثم كذلك في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: وتعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. وإن كان هذا موجه للأمة، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك هو بشر من الناس. والآية التي قد تخرج عن هذا لا بد أن تشتهر وتعرف. والأثر الذي جاء أيضا عن كعب الأحبار ما يعتمد عليه، لأن كعب الأحبار يقول الله جل وعلا قسم الرؤيا بين محمد وموسى، الرؤيا والكلام إلى آخره. والمقصود أن الصحيح أنه لم يره بعين بصره، وإنما رآه بفؤاده، يعني رؤية يقينية وعلما يقيني. نعم. ثم قال رحمه الله: ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. ونعتقد أن المسح على الخفين ثلاثا للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. يعني هذا يذكر لأنه من الفروع ذا وليس من الأصول ومن العقائد، ولكن لأن فيه مخالفة أهل البدع، فإذا خالف أهل البدع في شيء يذكرونه في العقائد حتى يعلمه أهل السنة ولا يوافقون هؤلاء. نعم. قال: ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل ما أقام. قوله من قريش لأن الحديث جاء أن الأئمة من قريش هكذا، ولكن حتى وإن لم يكن من قريش فيجب الصبر على ظلمه وأن لا يخرج عليه، وأن يطاع في طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله، ويجب أن يتحاشى الإنسان أشد ما يكون أن يكون سببا لسفك دماء أو تفرق الناس أو الفساد أو ما أشبه ذلك، لأن الخروج مثل هذا ترتب عليه شرور عظيمة ليست سهلة. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك أشد التحذير، وأخبر مع ذلك أنه سيأتي أمراء يؤخرون الصلاة وأنهم يميتون السنة، مع ذلك نهى عن الخروج عليهم. جائز ولا غير جائز؟ أنت جائز لك أنك تحكم بما بالشيء الذي تستطيعه. نعم. قال رحمه الله: ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة، والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع، والتراويح سنة، ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، والشهادة والبراءة بدعة. مثل هذه من الأمور المختلف فيها. تارك الصلاة أيضا فيه خلاف، مع أنه جاء في الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومع ذلك اختلف العلماء هل يكون تارك الصلاة كافرا أو أنه يكون غير كافر ولكنه مجرم متعرض لعقاب الله جل وعلا. المقصود أن هذا مذهبه، هذا الذي يعتقده هو، وليس معنى ذلك أن هذا مذهب الكل الجميع. نعم. قال: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا. من أهل القبلة يعني إذا مات في بلد المسلمين صلي عليه ولا تسأل تقول شو هذا، يعني إذا كان الظاهر أنه مسلم يكفي. نعم. قال: حتى يكون الله ينزلهم. نعم. والمراء والجدال في الدين بدعة، ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، ونترحم على عائشة ونترضى عنها. يعني هذا معناه أمره إلى الله أننا لا ندخل فيه ولا نتكلم فيه ولا نذكره، حتى صرح العلماء في هذا، يقول حتى ولا يجوز روايته، لا يروى ولا يكتب ولا يذكر، لأنه لا فائدة من ذلك إلا أن قد يكون في النفوس غار وصدور كذلك على بعضهم، وكلماذا ولماذا، وهذا لا فائدة فيه، لأنهم قد انتهى وقد علمنا أنهم هم أفضل الأمة فلا نخوض في ذلك. نعم. قال والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة، والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. يعني هذه الأمور الثلاثة تحتاج إلى إيضاح. في اللفظ والملفوظ يعني قول الإنسان لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، هذا بدعة، ولكن هذا لا يجوز أن يحدث من الإنسان أنه كذب، غير أنه قد يفكر وش المانع، يقول لأن هذا أمر مجمل يدخل فيه حق وباطل فلا بد من التفصيل. ولهذا روي عن الإمام أحمد أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. المخلص، فالمخلص أن كلمة لفظ هذه قد يراد بها المصدر، وهو حركة اللسان وحركة الشفتين وهذا مخلوق بلا شك، وقد يراد بها المحرك به، الملفوظ به، المتلفظ به، وهو كلام الله، وهذا كلام الله لا يجوز أن يكون مخلوقا، فلا بد من التفصيل في ذلك. فإذا كان فيه التباس تتركه تجتنبه حتى لا تقع، ولكن تعتقد هذا أن القارئ إذا قرأ أن حركة لسانه وشفتيه أنه شيء مخلوق، ولكن المتحرك به المتلو هو كلام الله، لا يجوز أن توجه إليه أنه مخلوق، فهو غير مخلوق. فاللفظ هو المصدر فعل الإنسان، والملفوظ هو المتلو المقرو. ومن ذلك الاسم والمسمى، هل المسمى هو الاسم والاسم هو المسمى أو غيره؟ لما كان فيه لبس وفيه اشتباه والصحابة لم يتكلموا فيه لا في هذا ولا في هذا، صار من البدع. ولكن إذا وقع لا بد من التفصيل والبيان. وللناس في هذه ثلاث مذاهب، بعضهم يقول الاسم هو المسمى، ونفسه وعينه، حتى روي هذا عن جماعة من أهل السنة، منهم من يقول هو غيره، ومنهم من يفصل ويبين، وهو أن الاسم يدل على المسمى وليس هو المسمى، أو أن الاسم للمسمى كما قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى، الأسماء له، ولا يجوز أن نقول أنها هي المسمى ولا أن نقول غير المسمى، نقول الاسم للمسمى، وهذا هو الحق. أما قول في الإيمان مخلوق أو مخلوق فهو بدعة أيضا، لأن الإيمان فيه قول لا إله إلا الله، وفيه تلاوة القرآن، وفيه ذكر الله، وهذا لا يجوز أن يكون مخلوقا لا بد. أما فعل الإنسان يكون مخلوق، لكن هذا الذي يشتمل عليه ذلك لا يكون. وهكذا يقال في كل ما يجب أن يفصل فيه، لا يطلق عليه لا هذا ولا هذا. نعم. قال واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أنني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول مما نزه الله المذهب، يعني مذهب المتصوف، المذهب وأهله من ذلك، والعقود هي العقائد. مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك، إلى أن قال وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة لم يخص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصلين منهم، وكان ممن نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى. كان ممن نسب إليه. قال وكان ممن نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت، بعد أن ادعي أبو بن جرير، بعد أن ادعي على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد، يعني هذا بعد أن ادعي على الطائفة، هذه جملة معترضة، كان ممن نسب إليه ذلك القول ابن أخت عبد الواحد، هكذا الكلام بن زيد. فهذا الكتاب الطبري رحمه الله معروف ومطبوع، هو كتاب جيد، عقيدة تامة، وأهل طبرستان هم بلده، أهل بلده الذي نسب إليه، الطبري هو نسبة إلى هذا البلد، هذا الاعتراض عليه يعني وجهه ضعيف، لأنه يجوز إذا أن ينسب إلى الطائفة الشيء الذي قاله بعضهم، كما قال الله جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة. ما كل اليهود قالوا هذا، بعضهم أو واحد منهم. كذلك قول: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، نسب هذا اليهود جملة، والذي قال منهم معروفين هد. ولكن إذا كان القائل الذي لم يقل ويبلغه هذا لا ينكره فهو منهم، وإذا أنكره خرج من ذلك. ولكن لا يجوز التشنيع على أنه أضاف إلى هذا، لأنه معلوم إذا نسب قول ما هو يعم كل الناس، يعم القائلين. نعم. قال: والله أعلم بمحله عند المحصلين، فكيف بابن أخته؟ يعني نعم، عبد الواحد يقول الله أعلم به عند الصوفية الذي أهل الاستقامة وأهل الاتباع الكتاب والسنة، لأن الصوفية ما هو ما يجوز أن يذم بالعموم هكذا، ولكن وقع منهم ما وقع. نعم. قال: وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة. نعم. كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيها حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وهو حسير. ثم ذكر يعني أنهم مثلا يقول أحدهم: رأيت الله ورأت عيني الله، وهو لا يبصر، إذن لما يعرف مقصوده يظن أنه رآه بعينه، وهو يعني ما قصد ذلك، يعني أنه تيقن أن الله ربه فرآه بقلبه أو بيقينه. هذا الناس ليس لهم إلا الظاهر، إذا قال مثل هذا نقول لا يجوز أن تقول كذا، يجوز أن تعبر بما يعبر به الشرع. أما أن نحمل هذا القول على رموزهم واصطلاحاتهم، هذه الرموز والاصطلاحات أولا هل هي شرعية جاء بها العقل؟ الواجب أن تكون مع المسلمين، لا تخرج عن المسلمين برموز وأمور لا يفهمها إلا أنتم، فأصل هذا من البدع. نعم. منام غير منام، كل يرى الله، ورؤيته في المنام حسب إيمانه، إذا كان إيمانه حسن رأى صورة حسنة وليست هي الله، بل هو شيء يمثل له، وإن كان إيمانه ضعيف رأى شيء يناسبه. ولهذا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الخلق إيمانا، يعني أحسن الأمة إيمانا، قال: رأيت ربي في منامي في أحسن صورة، في أحسن صورة. والإمام أحمد وغيره. نعم. قال: ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد، فقال: كثير ما يقولون رأيت الله. وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل: هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره العيون بتحديد العيان، بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. ثم قال: يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. وإن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع. فمن زعم أنه يبلغ أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإلحاد، وهم المنسلخون من الديانة. يعني أنا من الصوفية من قال مثل هذا، يعني يقولون هناك حد يصل إليه العبد، إذا وصل إليه رفعت عنه التكاليف، وقد يستدلون بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يفسرون اليقين بأنه العلم. هذا ضلال إلحاد في كلام الله جل وعلا. اليقين المقصود هنا بالموت، ما في أحد يخرج عن العبادة ما دامت روحه مستقرة في بدنه، يجب أن يكون عابدا لله حتى يذهب العقل فلا يستطيع أن يميز شيء، وهنا يرفع عنه القلب. نعم. قال وإن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه. يعني العشق هو محبة فيها شهوة، وهذا نقص ولا يجوز أن يطلق على الله، مع أننا لا يجوز أن نطلق على الله جل وعلا وصفا أو اسما إلا ما وصف به نفسه أو سمى به نفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ممنوعين من ذلك. وهذا معنى كما تكرر مرارا، هذا معنى قول أهل السنة إن أسماء الله وصفاته توقيفية، يعني نقف معها على النص إذا جاء النص بها، وإلا لا نستحدث شيئا. وهذا لم يأتي به نص، ومع أن نعرف أن معنى ذلك أنه لا يجوز من العشق، هذا الذي اصطلع عليه عشق حب معه شهوة، ولهذا الذي لا يفهم اللغة العربية قد يدرك هذا كثيرا، كالعاجم مثلا يسمي بعضهم أولادهم عاشق الرحمن وكذا وكذا، هذا منكر، يجب أن يغير مثله، يغير هذه الأسماء. نعم. قال رحمه الله وأن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات، وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته، بائن من خلقه، مستو على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي وحفظ ودرس. ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة. الخلة هي أعلى درجات الحب، وليس بعدها درجة، لهذا اختص الله جل وعلا الخليلين بها، إبراهيم ومحمد، هما خليلا الرحمن، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. والخلة لا تقبل المشاركة، ومعناها أن الحب تخلل القلب كله فلم يبق فيه موضع لغير الخليل، فلا يتسع لغير الخليل، وليست كما يتصور بعض الجهلة يقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، والحبيب أعلى من الخليل. الرسول صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين، يحب بعض أصحابه أكثر من بعض، في حديث عمرو بن العاص ما أرسله في سرية أمره عليهم تأخر عن حتى صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله قال أي الناس أحب إليك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخشى أحد ولا يبالي بأحد منه، فقال عائشة، فقال من الرجال؟ قال أبوها، يقول ثم قلت من؟ فقال عمر، يقول ثم سكت لئلا أكون أنا آخر من يذكر. فالمقصود أنه يخبر أنه يحب عائشة ويحب أباها ويحب من يحب ويحب المؤمنين عموما، يحب أصحابه، مع أنه هو خليل الله وليس لأحد، وليس له خلة لأحد من صحابه، أما قول بعضهم مثل قول أبي ذر قال لي خليلي أو وصاني خليلي وأبو هريرة حدثني خليلي، فهذا حسب اعتقاده هو أنه خليل، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد تبرأ أن يكون أحدا من الأمة خليلا له لأن الله اتخذه خليل. المقصود هنا أن الخلة هي أعلى مراتب الحب. نعم. ثم قال رحمه الله أن الخلة الفقر والحاجة إلى أن قال، يعني هذا بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة لله فهي الكمال، خلته لعبده من باب الكمال ومن باب الفضل والإفضال، تفضل عليه، ولا تدل على افتقار ولا نقص، بل تدل على الكمال والتفضل والفضل. أما خلة العبد نعم يعني حاجة حاجته. نعم. ثم قال رحمه الله إلى أن قال والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف، وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، فقد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان واجب وحسم الكيفية عن ذلك ساقط. ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الغش والظلم، وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. فهذا قول بعض الصوفية يقولون وغير الصوفية، الحلال لا وجود له، إن عدم الحلال وظهر الحرام، فقد يمتنعون من الأكل إلا من الأشجار وما أشبه ذلك، هذا خروج عن الشرع. الله جل وعلا جعل الحلال كثير، ولكن كلفنا أن نطلب الحلال وأن نجتنب الحرام. نعم. ثم قال والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض. ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز إلا من داخل الظلمة. يعني عند الأكل إذا مثلا قدم لك طعامك أو أعطاك ما أعطاك أو تعاملت معه تقول منين أنت، منين جئت بهذا، تأكله ولا تسأل، لأن هذا الظاهر أنه يكفي، وإذا كان هناك شيء لا تعلمه ما يضرك. الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي إلى طعام فأجابه، معروف أن اليهود أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل وأنهم يتعاملون بالربا، فلم يسأل عن ذلك. كذلك إذا إلا إذا كان الإنسان اشتهر بأنه يتعامل بالربا أو ما أشبه ذلك من المحرمات، فمثل هذا اجتنابه من باب الورع من باب الاحتياط. وإذا مثل تعامل معه إنسان بالبيع والشراء فلا يقال إنه تعامل مع محرم أو فعل محرم، لأنه يجوز لك أن تبيع وتشتري مع اليهود والنصارى، ولا مانع من ذلك ما لم يكن الشيء بعينه تعلم أنه حرام. نعم. قال رحمه الله ومن لا يزغ عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي، كما سأل الصديق غلامه فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام. الصديق رحمه الصديق رضي الله عنه ليس كالإنسان الذي مثلا يتعامل مع الناس أو يقدم له الناس شيئا من طعامه وأشبه، لأنه غلامه خاص يعمل له خاصا، هذا مثل عمله. والغلام هو كان له مملوك، وكان المملوك يعمل يشتغل، إذا جاء بشيء يأخذه، وأحيانا لكونه قد يكون جاهلا يسأله من أين جبت هذا، أين فعل، إذا قال إني عملت كذا وهذا أجرتي وكذا. في مرة من المرات جاء له بشيء وهو كان محتاجا إليه شد الحاجة، فلم يسأل، فسأله الغلام قال ألا سألتني من هذا من أين جئت به؟ قال ويحك من جئت به؟ قال كنت قامرت أناس أو كاهنتهم في الجاهلية وأنا لا أحسن فأعطوني ذلك. قال كذت أن تقتلني؟ فأدخل يده في فمه وتقيع الذي أكل. لهذا لا يقال أن هذا عاما في كل شيء يعني، وإنما إذا كان الإنسان له مثل نحو هذا الشيء يعني شيء يخصه هو يجب أن يحتاط فيه، وإلا يدخل على نفسه بأكله إلا ما هو حلال، لأن أكل الحرام له أثر في رد العبادة كما هو معروف، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال جل وعلا يعني بالنسبة للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يقول ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث رأسه مبرة قدماه وملبسه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، فأنى يستجاب له، يعني يستجاب له وهو بهذه الصفة بعيد. فالمقصود أن الأكل له أثر بالغ في قبول العبادة أو ردها، ولهذا لما قال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة، قال يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك. هذا عام ليس في سعد فقط، كل من صار لا يأكل إلا حرام فدعوته تستجاب، إلا حلال استجيبت دعوته. وهذا أمر معروف مجرب. فالمقصود أن الحلال بين والحرام بين، أما الأمور المشتبهة فهذه اجتنابها من باب الورع، إذا اجتنبها الإنسان نقول هذا ورع وتقى ولا بأس، ولو وقع فيها ما نقول أنك وقعت في الحرام، لأن قوله بين ما يدخل فيها. إنما وكذلك يعني إذا كانت الأمور مستورة مخفية لا يلزمه أن يكشف عنها ويبحث عنها. نعم. ثم قال رحمه الله إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق. وأجاز ابن مسعود وسلمان قال كل منه وعليه التبعة، والناس طبقات، والدين الحنيفية السنة. هذا هو الصحيح، يعني أن يجاز أنه يأكل منه واتبع عليه، يعني تأكل ممن إذا دعاك داع من المسلمين أو من غير المسلمين إلى طعام يجوز أن تأكل منه إذا لم تعلم أنه بعينه حرام، واتبع عليه عليك من شيء. نعم. ثم قال رحمه الله وأن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عنه نفسه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقد أفردت كشف عوار كل من قال بذلك. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، مميز على أحكام القوة والاستطاعة، إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة، إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما وقد اختلط في عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. يقصد يقول الأحدية يعني العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلاقة الآخرية، هذه من الألفاظ التي يقولها الصوفية. الأحدية أنه توحد في هذا الطريق أو أنه اتصل بالواحد الأحد أو ما أشبه ذلك من الأمور التي قد تكون حق وقد تكون باطل. نعم. برسم هو الذي فسد عقله صار لا يميز بين الخير والشر. نعم. ثم قال رحمه الله: ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. هذه الأمور هذه تقع من بعض الصوفية وبعض الذين يدعون أنهم إذا شاهدوا الإنسان عرفوا ماذا يموت عليه وماذا يكون له في الآخرة. هذا قول على الله جل وعلا وحدوث وتخمينات لا يجوز أن يصار إليها أو يلتفت إليها، وليست هذه من باب الكشوف، لأن هناك شيء يسمى الكشف يكون كرامة، كشف القوة من باب الكرامة، والكشف أن يكشف له عن الأمور الغائبة فيراها. وقد جاء في الحديث الصحيحة قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كان قبلكم محدثون وإن يكن في أمتي فمنهم عمر. عمر كان يظن الشيء فيقع على ظنه ولكن ما يجزم، ما يحكم بهذا، ما الحكم كذا وكذا. والكشف أن يكشف له عن أمور مستقبلة، مثل ما جاء في قصة أبي بكر عند وفاته كانت زوجته حاملا فقال إنه سيولد لكم بنت، يكون أخت يعني بنت، فيكون كذا وكذا يعني الميراث الذي تقسمونه، أنه ما ترك شيئا إلا ما كان من الأمور التي الأموال التي أعطيها من غنائم خيبر وغيرها. من المقصود أن الكشف الأمور الغائبة قد يكشف لبعض الأولياء شيئا من ذلك، أما أن يدعي الإنسان يقول أنا يكشف لي هذا علامة الكذب أنه كذاب، وهذا يقع لكثير من الصوفية. فهذا مقصوده، أو كذلك يكونوا يقولون أعرف ما كان يقوله الرسول أو يعرف مآل الخلق في الآخرة أنهم يكونوا كذا وكذا، كل هذا لا يخفى أنه باطل. نعم. قال: والفراسة حق على أصول ذكرناها، وليس ذلك مما سميناه في شيء. الفراسة كما جاء في الحديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر في نور الله، وهي كذلك شيء يلقى في نفسه، إذا رأى الشيء قد يقول أنه سيكون كذا أو أنه يتصور أن يكون كذا فيقع كما تصور وكما وقع في ذهنه، فهو أمر من الله جل وعلا، ولا يكون أن يكون هذا أيضا يجزم به ويقول إن هذا سيكون بالقوة. ومن الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها ما يقوله كثير من الناس: تنبأ فلان أو هذه التنبؤ بكذا أو التنبؤ لا يجوز. التنبؤ ادعى النبوة، ادعى النبوة كفر، ولكن يكون ظن فلان أنه يكون كذا أو يظن أنه يكون كذا لا بأس، أما أن يقول تنبأ هذا لا يجوز. المتنبي لو كان مثلا على ظاهر القول ويعتقد ذلك كان هذا كفر. إذا تنبأ النبوة التنبؤ من الإنباء وهو الإخبار بالغيب، هذا لا يكون إلا بالوحي. هذه في الفراسة تنقسم إلى قسمين: فراسة يعني خلقية ترى من أخلاق الناس ومن عاداتهم، فهذه أيضا تصدق وتكذب. وفراسة هي فراسة المؤمن الذي قال فيها، أمور تقع في قلب الإنسان تقذف في قلبه فيخبر بالشيء فيقع كما أخبر. نعم. ها؟ لا لا، تفسير الرؤى له قواعد يرجع إليها مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله. أما أنه يتخبط أو يقول أنه يلقي في ذهني أنه كذا هذا غير صحيح. ثم الرؤى معروف أنها قد تكون رؤيا وقد تكون غير رؤيا وتكون من الشيطان. نعم. ثم قال: ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق، يعني صفات الإنسان نفسه، قوموا يعني من زعم أن صفاته قائمة بصفاته يشير إلى ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق. الأيدي هنا ما هي جمع يد، أيدي يعني جمع تأييد، إنه يؤيد ويسدد. والمقصود أنه يقول أن صفات المتكلم صفاته أنها تقوم بصفات الله، يعني أنه لا يفعل شيء إلا على ما قاله الله، لأنه قائم بأمر الله فلا يمكن أنه يفعل منكر. فيأخذون هذا بقوله: فإذا فعل كذا كنت سمعه الذي يسمع وبصره، ليأخذون من هذا الحديث يعتقدون ظاهر ذلك على هذا، وهذا ضلال. هذا قاله بعض الصوفية وبعض. نعم. قال: وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة. نعم. ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم. ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في المخلوق في مخلوق، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس ليس حالا في المخلوق. يعني هذا قد يحتاج إلى شيء من الوقوف عنده، لأننا لنقول مثل الورق مخلوق وكتاب الله مكتوب فيه، هل نقول مثلا أن القرآن حال في المصحف؟ وكذلك الحافظ إذا حفظ القرآن، هل نقول القرآن حل في قلبه؟ لا يجوز أن نقول هذا، لأن كون الكتاب في الكتاب غير كون الماء في الإناء، فرق بين هذا وهذا. الكتابة تبين مثلا بالحروف الشيء من الكلام، والكاغذ والورق شيء مخلوق، وكونه كتب فيه ما هو معناه أنه حل فيه ولكنه مكتوب فيه. ولهذا يقول جل وعلا في الرسول صلى الله عليه وسلم: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هل ذاته عندهم في التوراة والإنجيل؟ لا، ولكن ذكره وصفته، ذكره وصفته، ففرق بين هذا وهذا لئلا يلتبس على إنسان ذلك. نفرق بين هذا وهذا. نعم. قال رحمه الله: وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. نعم. ونعتقد أن من قال بغير ذلك فهو كافر، هذا مر كثيرا يقول فهو كافر، وليس معنى ذلك أنه يكفر الناس بأعيانهم. لو قال قائل بعينه هذا ما يكفر، ولكن نقول فهو كافر بالعموم كذا، وهذا شيء تعارف عليه العلماء كثيرا وجاءت النصوص به، ولكن بعض الجهلة يأخذ هذا ويطلقه على أناس معينين بأعيانهم مثل هذه الأمور، يقول فلان كافر لأنه فعل كذا وكذا، فلان كافر لأنه كذا وكذا. هذا فعل الخوارج، نفس فعل الخوارج الذين أطلقوا لما أخذوا الكفر المطلق العام ووضعوه على أناس معينين بأعيانهم، لما حكم الحكمان بين المتنازعين من الشام والعراق قالوا لعلي بن أبي طالب، وهم كانوا أصحابه: كفرت لأنك حكمت الرجال، والله يقول إن الحكم إلا لله. لا رجعوا إلى أهل العلم ولا إلى الفهم وإلى ما المراد بهذا. ولهذا لما ذهب إليهم ابن عباس وحاجهم قالوا إن الحكم إلا لله، قال: رأيتم الحكم في الدماء أيهما أعظم الحكم في أرنب؟ الله جل وعلا أمر أن يحكم في أرنب رجلان، في أرنب إذا مثلا المحرم قتلها، هل هذا تحكيم للرجال وتحكيم نبذ لكتاب الله؟ فهم جهلة، هكذا بعض الناس يصنع ذلك. فقول المؤلف هنا فهو كافر ما هو معناه أنه يكفر شخص بعينه، ولكن يطلق هذا حتى ينفر منه. أما إذا وقع من هذا من شخص بعينه فلا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة وتعليمه، فإن تبين له الحق ووضح ثم أصر على المخالفة هناك يحكم عليه، بدون ذلك لا يجوز. نعم. قال رحمه الله: ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة، وأن القصائد الملحنة، الملحنة هي اللي تخرج عن الوضع العربي، لأن واللسان العربي، لأن القرآن نزل بلغة العرب، والعرب ما يعرفون التلحينات والتمطيطات والأشياء التي يقصد بها الغناء، وهذا يوجد الآن من كثير من الناس يصبح مقصوده أن يغني بالقرآن، وأصبح كثير من الناس يستمع للصوت فقط، ينظر إذا كان الصوت جميل وحسن ذهب يستمع إليه وإلا يلتفت، ليس مقصودهم المعاني. ولا يكون هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، مقصوده تحسين الصوت فيه وليس التمطيط وأن يكون على وزن معين كأوزان الشعر، إن هذا لا يجوز مثل هذا، هو المقصود بالتلحين. هذا ما يجوز أعوذ بالله، هذا الذي جاء التحذير منه، يكون يوم القيامة يقدمون أحدهم يغني بهم في القرآن مثل هذا الشيء. نعم. قال رحمه الله: وأن القصائد بدعة، ومجراها على القصائد اللي يسميها الآن بعض الناس يسميها أناشيد إسلامية أو نحو ذلك، هي داخلة في هذا. كل من قصد تطريب وقصد تلحين وقصد مثلا الميل إلى الأصوات وعلى التلذذ بها فهو داخل في ذلك. التلذذ يجب أن يكون بكلام الله وليس بالإطراب، بل يكون بالقراءة السهلة السمحة التي لا تخرج عن لغة العرب. ولهذا يقول بعض العلماء لما ذكر له التجويد وذا يقول هذا علم جاءت به العاجم لم يأتي به العرب، أو علم العاجم، يعني أنه مستحدث. وليس معنى ذلك أنه لا ينطق بالحروف من مخارجها ويفصح بالكلام، لا، ولكن لا يخرج الكلام عن وضعه. نعم. قال رحمه الله: ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز. يعني أن الشعر مثل الكلام، حسن وحسن وقبيح وقبيح، ما يخرج عن ذلك. نعم. والشعر قد يكون فيه جهاد، وقد يكون فيه دفاع على الحق، وفيه بيان للحق وإبطال الباطل. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: اهجهم وروح القدس معك. ويقول إن وقعه في نفوسهم أشد من وقع النبل، يعني الشعر الذي يقوله، وهذا الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الحق ودحد الباطل، لأن الباطل يجاهد باللسان وهذا منه. قد استثنى الله جل وعلا من الشعراء الذين آمنوا، فاستثناهم من يكونوا يقولوا ما لا يفعلون. نعم. قال: وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به. نعم، يعني ترك هذه القصائد التي فيها الترقيق وفيها والعدول إلى ذكر الله، تلاوة القرآن بلا شك أفضل، إن أفضل الكلام كلام الله جل وعلا. نعم. قال: وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر، يعني نسبة ذلك إلى الله، أن يقول إن الله قال كذا ويذكر الشعر، يذكر يعني ينسبون إلى الله أشعارا، تعالى الله وتقدس. رباعيات نوع من الشعر. نعم. قال: والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، ولا وعلى أحكام التواجد والنغام لهو ولعب. يعني بعض الرسول هكذا يرقصون ويصفقون ويتناخرون في بينهم كأنهم يجعلون هذا دين، نسأل الله العافية. نعم. قال: شعر ايش؟ شعر ايه؟ ايه ما في بس مثل هذا، لكن ما هو هذا المقصود. المقصود انه يقول الشعر ويقول قال الله، انه الله يقول الشعر، يعني هذا ايه هذا، يعني مثل ما سمعت ان الشعر كلام، فحسن وحسن وقبيح وقبيح. نعم. قال: وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين اهل الاطباع وعلى احكام الذكر الا لمن تقدم له العلم باحكام التوحيد ومعرفة اسمائه وصفاته، وما يضاف الى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال: يستمعون القول، الآية. نعم. يتبعون أحسنه، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني أنه يكون مثل الكلام مثل القول. نعم. قال: وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة. فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله، يعني المقصود نسبته إلى الله، أن الله يقول الشعر تعالى الله وتقدس، هذا كثير يوجد، يقول إني رأيت ربي في منامي فقال لي كذا، فيذكر شعر الله يقول الشعر نعم. وليس هذا، هذا أسهل من كونهم يضعون هذه القصائد ويضيفونها إلى الله، يقولنها قوله. نعم. قال: فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل، ما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط، والأصل في ذلك أنها بدعة، والفتنة بها غير مأمونة. إلى أن قال: واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المضطربي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث: إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد. قال: مثل أيش؟ قال: مثل قوله: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال: حسن، وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت ببغداد. فقال: كذبوا، والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك، من يسمع ذلك. قال أبو عبد الله: ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به على قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله، الحديث، يعني حبله فيحتطب ويأتي بحزن فيبيعه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، يعني الاكتساب خير من السؤال، وهذا لا شك فيه، إن السؤال سؤال الناس الأصل فيه أنه محرم، حرام، كما جاءت الحديث في ذلك، وإنما استثني ثلاث حالات فقط مغيات بغاية، قل لا تحل المسألة إلا لإحدى ثلاثة: رجل تحمل حمالة لإصلاح ذات البين، يعني كأن يكون هناك قتال وشجار فيتحمل مال ليصلح بينهم، يقول أعطيك كذا وأعطيك كذا، فمثل هذا يجوز أن يسأل الناس حتى لا يكون الإصلاح يحجم عنه، وإن كان غنيا لا يعطي هؤلاء، قل إني تحملت كذا وعنوني بأن يأخذ من الناس. الثاني: رجل أصيب بجائحة اجتاحت ماله، فهذا تحل المسألة حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يكف. الثالث: رجل أصيب بفاقة، وهذا يحتاج إلى ثلاثة شهود من قومه يشهد أنه أصيب بفاقة، فيسأل حتى يجد سدادا من عيش، ومع ذلك فالمسألة سحت يتكثر بها الإنسان، وهي خموش وخدوش في وجه الإنسان يأتي يوم القيامة وليس على وجهه شيء من اللحم، وهذا قاله صلى الله عليه وسلم في بعض الصحابة لما جاء يسأل. نعم. إيه، يقول هذا أهل التقى يتقربون إلى الله بالقرآن والذكر ليس بالأشعار، لهذا يعني لما قال من بغداد قال: لا نعرف البغداد، ما فيهم هذا. نعم. ها، سلطان أسهل من هذا، سؤال السلطان ما يكون مثل سؤال أحد الناس. نعم. قال رحمه الله: ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، لأنه قد يحوجه ذلك إلى أخذ الحرام فيتكسب ويطلب الرزق حتى لا يحتاج إلى الناس، هذا أمر واجب. قال: ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج. نعم، فهو مذموم لأنه داخل في الذم الذي ذكر في الحديث، والأصل أنه محرم، وذلك أن هذا من صيانة قلب الإنسان، لأن السائل إذا أعطي يجد للسؤال للمعطي وقعا في قلبه، والقلب يجب أن يكون لله وحده، وهذا من رحمة الله جل وعلا بالمسلم، سؤاله لله فقط حتى يكون افتقاره إلى الله جل وعلا وحده. نعم. قال: ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي، فإن ذلك كما قال عليه السلام: الغناء ينبت النفاق في القلب، وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. الغناء لا يجتمع مع القرآن، إذا كان الإنسان محبا للأغاني فتجده يكره سماع القرآن، لأن الغناء هو صوت الشيطان الذي يجلب به على الناس ليصدهم عن عبادة الله وعن ذكره، أو يجلب عليهم بصوته وخيله ورجله ويشاركهم في الأموال والأولاد كما قال الله جل وعلا. أما مشاركته في الأموال فهي ظاهرة، أنه جاء في الحديث الصحيح: إنسان إذا قدم له الطعام فأكل ولم يسمي شاركه الشيطان في أكله، يأكل معه، وإذا دخل بيته ولم يسمي شاركه في المنزل في البيت، ويقول لأصحابه: أدركتم المبيت. وإذا قدم الطعام فأكل بدون تسمية يقول لمن معه: أدركتم المبيت والعشاء والأكل، يأكلون معه، حتى في المشاركة في اتصال بالزوجة إنه يشاركهم في الأموال والأولاد. ما معنى يشارك في الأولاد؟ هو هذا، إن شاء الله العافية، لا بد. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهم ولد لا يضره الشيطان. فالواجب أن الإنسان يتحصن من الشيطان بذكر الله، وهو يفر ويهرب من ذكر الله. لماذا تسلطت الشياطين الآن على كثير من الناس؟ لأنهم ألفوا الغنى وألفوا الصور، وهذه التي يألفها الشيطان ويحبها، لهذا تجده في يعني بيته الحمام الخبيث الذي محل الخبث، لأنه خبيث. فإذا خلى القلب من ذكر الله تحصن به لابسه الشيطان. أما إنسان يتحصن بذكر الله وبتلاوة القرآن والاستعاذة به بالله جل وعلا ما يستطيع الشيطان ولا يقربه. نعم. نعم. الدف يجوز للنساء للعرس فقط، في والذي كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول يميز بين الزواج من السفاح، السفاح يكون خفية وهذا يكون معلنا ظاهرا، ويكون للإعلام، إعلام الناس أن هذا زواج. أما أن يكون معه دفوف يعني بمزامير وبأشياء يعني مطربة هذا لا يجوز. نعم. قال رحمه الله: والذي نختار قول أئمتنا ترك المراء في الدين، والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله، ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر انتهى. يكفي. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.